هذا هو الشريط 29 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. نعم. الضامن إذا أسقط له المضمون له يعني شيئا منه كان يضمن عن 1000 ريال وأسقط له 100 ريال. إيه نعم. لا بأس. لا لا. الأصل يطالب بالدين كامل. أما الضامن فلا يطالب إلا فيطالب بالدين كله إلا بما أبراه. لا لا ما كيف أجل لو أبراه عن الدين كله يفرض عن الأصل. وأنا أسألك لو أنه أبرع الضامن من الدين كله هل يسقط عن الأصل؟ لا. السؤال لهذا مناقش. ها؟ ما الفرق بين البعض والكل؟ ما الفرق؟ لا فرق. طيب نعم. الله يهديك. هل هناك فرق بين الضمان من الأقرباء أو وغيرهم؟ والله ربما يكون الأقرباء إذا كان يؤدي التخلي عن الضمان يعني يؤدي إلى قطيعة الرحم قد يقال في هذا الحال يمنع. هذا ما لم يثبت الدين في ذمة المضمون عنه. أما إذا ثبت ما على حد يتخلى سواء قريب ولا غير قريب. هل الوالد والابن والأخ ضمان الآخر؟ هنا له ضمان ما في إشكال. نعم. إذا ألف إلى فقد رقوبة على المضمون العام أو اتفاق الطرف هل يطبق على الضامن؟ ما في قصاص. هذا يجينا شيء مسألة مسألة القصاص والحدود. ما في ضمان حق المال فقط. نعم يحيى. ما وصلناها يا يحيى. ما وصلناها. نعم. كيف؟ هل تشترط الحرية في الضمان؟ لا لا الحرية شرط لجواز التصرف. ما ذكرناها لا نسيانه ولا شرط. البالغ العاقل الحر الرشيد. نعم. يسمون اي ما ذكر في الماضي فهو ماضي. ما تعرف الهرب هذه ها هرب الى ارض الله الواسع. ما يمكن هذا يعني هذا انت ربما تقول كيف يهرب عن دواء. نعم هذا رجل أتعبته الدواء بالعلف وتأكل عليها أكثر من قيمتها فقال بأجرها وإذا قبضها مستأجر فبعد رؤوس الجبال وهرب إلى رؤوس الجبال. نعم يعني صاحبها. نعم إذا أيس من جميع أو يبيعها في القاضي أو انتهى الوقت. نقرأ في تسميع. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الضمان لا بد له من شروط فما هي؟ ما لا شروط الضمان؟ شروط الضمان أن يكون على حق الثابت أو يول إلى السجود. طيب هذا واحد في حق ثابت أو يول إليه، وأن يكون من جائز التصرف، دعنا من تفسيره. ثالث خالد ذكر نعم واجب أو يؤول الوجوب، يكون مع المضمون معلوما أو يؤول العلم. والرابع إيش؟ يعني رضا الضال، رضا الضال. هذه الشروط، فمن هو جائز التصرف؟ ومن اجتمع في شروط الضال. نعم الحرية والعقل والبلوغ والرشد. ما معنى الرشد في باب المال؟ كما رشد في باب المال هو حسن التصرف فيه، حسن التصرف فيه بأن لا يبذله في حرام أو في غير فائدة. طيب هل يشترط لمطالبة الرامي تعذر الوفاء من المضمون؟ أنت السؤال ألقيته بالمكبر، مكبر الصوت. نعم أنا أفيدك فائدة، لن يدرك العلم لا يراجع إلا في حال الدرس أبدا، ما رجعت قبل ما ينفع. نعم أحمد لا أفعل الشيخ السلام ما ذكرنا هذا، ما ذكرنا شيخ الإسلام أنه إذا تعذر أنه لا يطالب الضامن حتى يتعذر الوفاء من المضمون عنه. طيب والقول الثاني؟ والقول الثاني أنه لا يلزم أن يتعذر المضمون، لا يلزم، يعني له أن يطالب من شاء. طيب دليل أولا الثانيين قالوا أنه لم يشترط، يعني لم يحترز الضامن، لم يحترز هذا الاحتراز، فلم يكن أنا سأضمن سأدفع إني سأعذر على المضمون. ودليل الثاني قالوا عللوا، نعم قالوا نعم كيف يطلب من الفرد مع إمكان الدفاع من الأرض. طيب هل يطالب الضامن بعد الموت؟ صالح لو مات الضامن هل للمضمون له أن يطالب في تركته؟ نعم وجه ذلك نعم التزم الدين فكان كالدين الأصلي في ذمته، والدين الأصلي في ذمته لا شك أنه يطالب به بعد موته. نعم بارك الله فيك. هل يشترط يا هداية الله أن يعرف الضامن المضمون عنه؟ لا يشترط. كيف يرجع عليه فيما لو أفى عنه؟ ما عنده قدرة حتى يمشي إليه، وإذا جاب المسلم خذها والنعمة وإلا فلا، يضيع حقه؟ نعم لكن الناس يقول الدنيا والدين الأغلب أن يجيب لأنه أحسن مع المضمون عنه، لكن بعض الناس إذا أحسنت إذا أحسنت إليه أساء إليك، إذا كانت كده بعد يعني تتراجع عن كلامك؟ لا ما يراجع، يعني تأخذ زمان عن المجهد. طيب إذا أدى الضامن حق المضمون له كيف يرجع المضمون وهو لا يعرفه؟ ما من يجيب؟ نعم إن استطاع أن يعرفه بعد ذلك السؤال عنه أو نحو ذلك فرد عليه، وإلا فكان هو المفضل. أين صح، لأن الكلام الآن هل يشترط أو لا، هل نقول لا يشترط، فإذا رأى حقه لكونه لا يعرفه نقول له أنت المفرد، لماذا لم تتحقق من هو المضمون عنه وتعرفه حتى ترجع إليه؟

حال فما الفائدة من ضمانه؟ الفائدة من ضمانه أن يتوثق صاحب الحق. هو الآن يتوثق بضمانه بكل حال. لا يمكن يماطل. الذي عليه الدين ربما يماطل أو يعسر. واضح؟ ترى معنى ضمان معنى أنه يضمن على كل حال أنه يطالب بذلك، ليس معنى أنه يسلم ويدفع، قد لا يدفع. نعم. العارية. نعم. هذا اشترط على نفسه. نعم. أسألك إذا قلت لي أقرضني 1000 ريال فقلت تفضل هذه 1000 ريال واستلمتها أنت، فجاء خاطف فخاطف من يديك ومشى، هل أطالبك أو لا؟ كيف؟ هل أنا أطالبك؟ ما أطالبك، ما هو تلف المال تحت يدك؟ جئت تستقرض مني فأقرضتك 1000 ريال تتخذها هداية الله، هذه 1000 ريال سلمتها لك، فجاء حامد وخطفها وهرب. هل أنت ضامن لي أو تقول والله خطفت مني؟ تضمن هذه. لا فرق بين العائلة والقرض، وذكرت قبل شوي يعني لا يوجد فرق بين العائلة والقرض، وذكرنا ذكرنا الراجح، أي ذكرنا القول الراجح، مو كلام المؤلف، كلام المؤلف العارية مضمونة لا فرق بينها وبين القرض، إلا أن العارية يجب رد عينها والقرض رد بدله، لكن ذكرنا أن الصحيح أنه لا يضمن العارية إلا بتعدي أو تفريط، أما القرض بارك الله فيك فهو بمجرد ما يسلمك إياه المقرض دخل في ضمانه ملكته. الفرق ظاهر لأن القرض يملكه المستقرض، يملكه ملكا. الآن لو أعطيتك مثلا، لو أعطيتك 1000 ريال قرض وأخذتها ثم بعدين رجعت تختار أعطنا الدراهم اللي أقرض، وهي الآن بيدك كم تقول لا ما أعطيك إياها، لكن لو أعيرك قلم ثم يوم كتبت بسم الله الرحمن قلت أعطني قلم باقي عليك تكتب الرحيم، يلزمك تعطيني إياه ولا لا؟ هذا فرق واضح. نعم المبيع. ايش المبيع. صاحب المشتري اذا خاف على يعني اذا خاف على البضاعه قلنا يصف له يعني يصف ضمانه، واذا خاف على تلك على ايش على تلك كيف المبيع سيصف في يده. طيب يعني اذا خاف على سيصف في يد المشتري. نعم أدل. نعم يا آدم. نعم إذا خاف على تلف المبيع، المشتري إذا خاف على تلف المبيع، على تلف المبيع هل يعني في هذه الحالة يجوز له أن يضمن أحد؟ كيف يعني لما اشترى الساعة قال أنا أخاف يعني ساعة هذه يعني قديمة أخاف عليها يعني خفت تلف؟ لا تلف عليها. يقول لا تشتريها. بالمثال يعني أشياء مهما بلغت يكون هذا الجواب. هو يعود إلى لا أصله يعود إلى أنه يخشى أن يظهر المبيع مستحقا للغير. يخشى أن يكون المبيع وللساعة في مثالك مستحقا للغير، بمعنى أن البائع سرقه أو غصبه أو وجده رائعا ولم ينشده أو ما أشبه ذلك. ما اختلف يعني اختلف على ملك المشتري، ما لم يتبين ان البائع غار قد غره سيكون على البائع. نعم. يصبح ضمان المستمر كيف؟ الإنسان زادت ديونه على ما عنده فحجر عليه. نعم. لا يصح أن يضمن غيره. المحجور عليه في ذمته لا بأس. ويطالب به بعد فك الحجر. يمكن على الإنسان الذي المضمون له يمكن يثق بذمة هذا الضامن، يعرف أنه رجل صاحب وفاء لكن أخلفت الأمور. المهم أنه لا يطالب به إلا بعد فك الحجر. نعم. أما الزوجة بغير إذن زوجها فنعم يصلح أن تضمن لأنها جائزة التصرف، وأما الآن فلا يصلح لأنه ليس جائزة التصرف. نعم. طاهر. كل شيء. نعم. لا بد عاد أصلها العيب للمشتري أن يردها سواء علم البائع أم لم يعلم. لكن إن علم البائع صار مغررا ويضمن على كل حال ولو لم يتعدى المشتري أو يفرق. لكن تسمع عدد المبيعين. نعم. دخل الوقت يا شيخ. انتهى الوقت. انتهى الوقت. يعني إذا حدث فقال أنا ضامن من طيب فقال أحسن. وتنفصل الكفالة بالكلاعين المضمونة وببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكثير لا مكفول به. فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكثير. باب الحوالة. اخواني في البحرين تسمعون؟ الان تسمع كلامي؟ طيب اذا نبدا الدرس الجديد، لان بالاول كان مناقشه واجابه اسئله خاصه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هل يصح ضمان العارية خالد؟ بكل حال على ما مشى عليه المؤلف، بكل حال لأنها مضمونة بكل حال. طيب وصالح الصالح أنها لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرد. طيب وبناء على هذا القول هل يصح ضمان العارية أو لا يصح؟ توافقون على هذا؟ هو لا يصح ضمان العارية إلا في التعدي. نعم، إلا في التعدي أو التفريط. نعم. المقبوض على وجه الثوم يا هداية الله ما مثاله؟ نعم، يعني على القاضي. على الصاغ إلى الآن ما اشتغل على القاضي، لأنه يقول المقبوض على وجه السوء. المقبوض على وجه السوء. نعم. طيب فيصح ضمانه الآن. طيب فيه قول آخر وهذا كذب إلى معناه. نعم. إلا في وقت التعدي وشرط. إلا في حال. إلا في حال التعدي. هذا كلام صحيح؟ نعم. والصحيح أنه لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، لأن القاعدة أن كل من قبض مالا بإذن الشارع أو إذن المالك فيده أمين. يده أمين. طيب. عهدة المبيع. نعم. وراك يا أنت، ما هي عذر المبيع؟ هذا اللي جعلك تتصدر تقول لعله لغيري، ما عندي غير هذا، ما عندك شيء. نعم تبعت النبي، كيف يعني؟ اشرح لي هذا الموضوع. نعم أضمن لك العهدة. تمام، سمعتم؟ اشترى من شخص حاجة فخاف أن تكون هذه الحاجة مسروقة، فقال أريد أن أنا أريد أحدا يضمن لي عهدة المبيع، فأتى البائع بشخص وقال أنا أضمن لك عهدة المبيع، إذا خرج مستحقا أو خرج فيه عيب أو غير ذلك فأنا ضامن. هذا أيضا يجوز لما في ذلك من المصلحة للجميع. من فضلك اقلب الشريط. تبعت المبيع، كيف يعني؟ اشرح لي هذا الموضوع. نعم أضمن لك العهدة. تمام، سمعتم؟ اشترى من شخص حاجة فخاف أن تكون هذه الحاجة مسروقة، فقال أريد أن أنا أريد أحدا يضمن لي عهدة المبيع، فأتى البائع بشخص وقال أنا أضمن لك عهدة المبيع، إذا خرج مستحقا أو خرج فيه عيب أو غير ذلك فأنا ضامن. هذا أيضا يجوز لما في ذلك من المصلحة للجميع. يقول المؤلف إن ضمان الأمانة لا صح. عبد الله بن عوض، وش معنى ضمان الأمانة؟ إذا تلف هذا الشيء المؤتمن في يده فإنه لا يصح أن يأتي أحد يضمن عليه، وأراد إنسان يأمنك يعني بعبارة أخرى، فقال تلي بضامين يضمنك أنك يعني لك تلفها ولا يدخل عليها شيء، فقال في هذه الحالة الأمان لا يصح أن تضمن فيها، الأمين يعني ما يضمن حتى لو تعدى أو فرط. إلا ما إذا تعدى أو فرط. إذن الجواب ان الامين لا يضمن الا اذا تعدى او فرط. طيب، ومتى يصح ان يضمن؟ متى يصح ان يضمن؟ لا مو ان يضمن، يجي واحد يضمن يقول انا اضمن لك فلان، اعطي فلان مثلا الشيء فلاني وانا اضمن، يقول مثلا بدل ما يتعدى ولا يضمن، يعني ضمان التعدي. في هذه الحالة يقول أريد ضامن أنك لا تتعدى ولا تفرط، في هذه الحالة محفوظ. يعني أن يقول أعطي فلانا هذه السلعة وأنا أضمن لك إن تعدى أو فرط، كذا؟ هذا هو؟ أعطي هذه السلعة. إيه مثل إنسان قال أنا والله بسافر، من يأخذ هذا المال عنده وديعة؟ فقال رجل أنا أخذ، فقال هذا أحد يضمن، ففي هذا الحال لا يصح أن يضمنه أحد لأنه لا ضمن عليه إلا بتعد أو تفريط، لكن لو قال الذي أراد أن يضمنه أنا أضمن لك إن تعدى أو فرط يصح؟ طيب، الكفالة تعريفها يحيى. التزام من؟ أي واحد يلتزم؟ لكن أي واحد، يعني لو جاء صبي يكفى الإنسان في 100,000 ريال، إذن التزام جائز التصرف إحضار بدني من عليه الحق. طيب، نبدأ الدرس الآن. قال المؤلف: وتصح الكفالة

يقدر يقول بسلم نفسي الآن وأنت يا أيها السلطان قل لا توفيها قبل الحلول مثلا ويمنع، فهنا ما يفعل لأنه يعني لا فائدة. نعم إيش أي مدة مشكلة مدة تسليم الفروق ما دام سيتوقف تسليم الفقه غدا ها؟ لا في شوال بعيد لأن ممكن نخدمه غدا ليلة الأربعاء يعني كل ليلة الجمعة أحسن ليلة الجمعة إن شاء الله. لا لا سيارة سيارة نعم محمد واقف سأل هذا السؤال لأنه أعطانا الفروق بين الجمعة والظهر وصار الفروق كثيرة فلعله يساعد بعد. ما تبقى سلم نفسه ايه تبرع اي نعم لان صاحب الحق يمسكه وتعالى اوف نعم شخصي. هل هناك فرق بين مدخول المماطل وغير المماطل المدة. كيف؟ إذا ما صار وهو قاد. لكن حاضر الكفيل ولا المفعول؟ الكفيل. نعم. وكان مماطلا وهو واجه. نعم. هل يبقى الكفيل أو يبقى على كفالة؟ أنت تقول إذا كان الكفيل مماطلا. لا. نعم. مفعول مماطل. أي نعم إذا سلم نفسه بري. نعم يقول لا تفكر تفكر اللي فكر منك وين مطاعش نفع مليح حد يصلك كل واحد كان غناس تاني إذا حضر المقفول بريء الاثنين. هذا الزواب أخير ذكرنا يقول قلت نكمل إن شاء الله بعد رمضان ولم تقل إن شاء الله ماذا أيضا وهذا نقول إن شاء الله تعالى نكمل بعد رمضان إن شاء الله جزاكم الله خير. نعم نعم إذا كان نعم إذا كان في الدرس أمس واليوم أيضا عقبناها أنه في هذه الحالة لا يجوز لأنه يعرض نفسه لديون ما قد نجاه الله منه. نعم هذه ينبني على السلع بعض العلماء لا إذا التزم فتلزم. نعم هداية الله سبحان الله. الحين المؤجل سهل والمؤجل صعب نعطيك قلم وورق نعطيك قلم وورق ان شاء الله نحضرهم ان شاء الله. متى احضروا متى احضروا القلم والورق ها ليلة الجمعة إن شاء الله. ممكن ولا مثل الليلة يا شيخ. ها؟ لا لا ترى سهل مهم مشكلة. نعم. دخل الشيخ الوقت. انتهى الوقت. ولا يعتبر استقرار المخالف ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووقتا ووقتا وقدرا ولا يؤثر القاضي. واذا صحت نقل الحق الى ذمه المحال عليه. واذا صحت نقلت عندما نساء نقلت وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل ويعتبر الاقتضاء لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليه وإن كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن المناقشة فيما سبق منتهية. نعم منتهية ما أخذنا فيها. طيب ما حكم الضمان بالنسبة للضامن والمضمون عنه؟ حكم الضمان بالنسبة للمضمون عنه جائز. أما بالنسبة للضامن فهو مستحق في حقه بشرطين. الشرط الأول أن يعلم من نفسه القدرة على الوفاء. الشرط الثاني أن يعلم حصول المصلحة في ضمان. إذن هو في حق المضمون عنه جائز. يعني يجوز لأي إنسان يقول يا فلان اضمن عنه. وأما في حق الضامن فهو سنة لأنه من الإحسان والله تعالى يحب المسلمين. لكن لا بد أن يكون الإنسان عالما من نفسه أنه قادر على الوفاء لئلا يتورط. طيب هل يشترط من مطالبة الضامن تعذر من مطالبة المضمون عنه؟ لم تحضر؟ إيش؟ وين رايح؟ أين ذهبت؟ إذن الحاضر أولى. المذهب إن فهمت السؤال؟ طيب المذهب أنه لا يتعذر من طلب له أن يدعي إلى الضامن. أنه لا يشترط تعذر مطالبة الضامن أو المضمون له. لا انتبه للمعنى الثاني. أنه لا يشترط تعذر مطالبة أن له مطالبة الضامن المضمون عنه. هذا المثل أنا أجب عن العبارة. هل يشترط تعذر مطالبة الضامن المضمون عنه أو لا؟ يشترط تعذر مطالبة المضمون عنه أو لا؟ يشترط ولا لا؟ يشترط حتى على ما ذهب إليه المؤلف. لا على ما ذهب إليه المؤلف أن له حق مطالبة الضامن. لا يشترط. طيب بناء على ذلك هل يجوز أن يطالب الضامن مع إمكان مطالبة المضمون عنه؟ الطاهر أنا قلت بناء على ذلك على ما شاء المؤلف. نعم يجوز له يطالبه لأن الحق ثابت في ذمته. طيب وهل إذا مات الضامن يرجع في تركته؟ يرجع في تركته بمعنى أنه يطالب ورثة الضامن بالحق المضمون له ذلك. إذن له أن يطالب الضامن في الحياة وبعد الموت. طيب هل هناك قول آخر؟ جاب. هل في قول آخر أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر في مطالبة المضمون عنه؟ في قول ثالث. نعم وهل عندك القول الثاني؟ نعم لكن من أين علمت القول الثاني؟ لأني سألت عنه صار عنه غير علم. شيخ القول الثاني للمالكية. نعم وهو لا يجوز مطالبة الفرع مع وجود مطالبة الفرع مع وجود أصل. يعني لا يملك مطالبة الضامن مع إمكان مطالبة المضمون عنه كذا. طيب يلا عبد الرحمن

نعم بالعين التي تلفت، يطالب المتلف او يطالب من هي بيده كما مر عليه. طيب إيه هو الكفيل، لان اصل الاصل ما بري، الاصل ما بري. مثلا انا كبرت هذه الناقه وجاء انسان واتلفها، انا لي حق ان اطالب. ثم قال باب الحواله، الحواله معناه التحويل او التحول، تصلح لهذا او هذا، يعني تحول الحق من ذمه الى ذمه، هذه الحواله، تحول الحق من ذمه الى ذمه تسمى حواله، وهو عباره عن انتقال الحق من فلان الى فلان، وهي من حسن ايش القضاء والاقتضاء. نعم منهما جميعا، منهما جميعا، لان المحال اذا قبل فقد يسر الامر على المحيل، ولان المحيل ايضا اذا احال صاحب الدين بدينه هذا ايضا من التيسير، لان المحيل قد يكون معسرا فيحيل على موسى. وهي من الاحسان والمعروف اذا كان فيها تيسير وتسهيل على المكلف. اما حكمها شرعا فانها جائزه لكن بشروط، والدليل على جوازها قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ومن احيل بدينه على ملي فليحتل. فهذا اصل في جواز الحواله لكنها لها شروط. الشرط الاول انه لا بد من استقرار المحال عليه، وذلك ان الحواله لها خمس اركان: محيل ومحال ومحال به ومحال عليه وصيغة، خمسة: محيل، والثاني محال، ومحال عليه، ومحال به، وصيغة، أربعة أركان، خمسة أركان. لا بد أن يكون المحال عليه مستقرا، أي ثابتا ثبوتا ليس فيه فسق أو عرضة لفسق، كثمن المبيع والأجرة بعد تمام المدة والقرض وغرم الجنايات وما أشبه. المهم أن يكون على دين مستقر، احترازا من الدين غير المستقر كدين الكتابة مثلا. إنسان كاتب عبده بمئة بعشرة آلاف، صار على العبد الآن صار عليه دين، حيث اشترى نفسه من سيده بكم؟ بعشرة آلاف. لا يملك السيد الآن أن يحيل على الدين الذي في ذمة المكاتب، لماذا؟ لأنه غير مستقر، لأنه غير مستقر. ولهذا إذا كان هذا السيد عليه عشرة آلاف وأراد أن يحيل غيره، أي أن يحيل صاحب الدين على دين الكتابة، فقد تحصل وقد لا تحصل، فيكون هذا الذي تحول إما سالما إما سالما وإما غارما، يعني معناه أنه لا يدري هل يغرم أو يحصل على حقه. فلهذا لا بد من أن يكون المحال عليه إيش مستقرا. أما المحال به فلا يشترط استقراره، المحال به وهو الدين الذي على المحيل، والمحال عليه هو الدين الذي على المحال عليه. نعم. طيب، ولا يشترط استقرار المحال به. هذان شرطان يعودان على ركنين من أركان الحوالة. الشرط الأول يعود على أي ركن؟ على المحال عليه، والثاني على المحال به. فلو أن المكاتب أحال سيده بدينه على من في ذمته دين مستقر للمكاتب، فإن الحوالة صحيحة، لأنه لا يشترط استقرار المحال به. ومن الشروط أيضا اتفاق الدينين